الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فتقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيملقون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى يوم يرون فتشتمون بخلقه وتظنون ان لبثتم الا قليلا وقل لعبادي يقول الذي يعمل ان الشيطان ينذر غيره ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم دين الذي يرحمكم نغبية يعذبكم وما ترسلنا لك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا الله أكبر وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ